هذا الدرس نفتتح دروس مسائل القدر أو الشفر الأغر. هذا يعني اقتراح أو أمنية أنني أكتب هذا الكتاب الشفر الأغر في مسائل القدر، وكانت مذكرة كتبتها قديما حدود العام 1400 تقريبا وتسعة أو قريبا منها، درست في كل الشريعة وكتبت مذكرة، وأخذها أحد الأخوة من الأردن وحقق يعني أحاديثها، خرج الأحاديث. وصرت من ذاك الوقت إلى وقت قريب وأنا أدرس من هذه المذكرة وأعلق عليها، المذكرة كرؤوس أقلام لدراسة مباحث القدر. واليوم إن شاء الله نشرع في أن نجعله ونخرجه كتاب عزت بكلام العلم وبالنصوص، أيضا نجد في النصوص وفي معانيها من كتب التفسير، ونزيد بعض الأمور إيضاحا. ودروس القدر بالنسبة لي هي دروس متسلسلة، وأسميها أنا مفاتيح القدر، مفاتيح بمعنى أن كل درس يفتح لك تخلص منه على فهم. طبعا بعد الأهمية، والأهمية مهمة جدا، بعد الأهمية كل درس يفتح لك باب لفهم القدر. وأذكر كثيرا ليس مرة ولا مرتين أن طالبا يأتيني ويسألني سؤال وأقول له أنت غبت عنا في الدرس الماضي أو في الدرس كذا، يقول نعم، وأقول له أنا لا أستطيع أنني أشرح لك من جديد، لكن ارجع إلى أخوانك الذين حضروا فقد أشبعنا المسألة إيضاح، وأعطيه نبذة بسيطة. لكن نبذة البسيطة هذه لا تفيد، لا تكفي. وأذكر أنني كنت إذا سئلت عن القدر في مجلس يعني لا أجيب، لأنك مهما أجبت ستبقى مسائل مربوطة بعضها على بعض، ولا تستطيع في مجلس أنك تشرح كل شيء. وأذكر مرة سألوني فاقترحت أننا نقيم درس، أعطيه جواب مجمل مع أنني متأكد أن هذا الجواب لن يشفي، ومع أنه هو الجواب المحكم لن يكفيه، لأنه ما زال عنده عقبات وأبواب مغلقة تحتاج إلى فهم حتى تفتح له فيفهم. وأنا قصدي من هذا أنني يعني أنصحكم بقدر الإمكان ألا تغيبوا عن حفظ القدر، قدر الإمكان. ومن غاب فإنه يحرص على الحصة التي غابها الدرس من زملائه ويستمع إليه جيدا ليفتح له الباب إلى ما بعده، إلى ما بعده. وأيضا من يعني ما أسلكه بعون الله تعالى في التدريس أنني أمهد بتمهيدات تفيد بإذن الله تعالى، حتى أن الطالب أو السامع هو يدرك الفهم قبل أن نصل إليه، هو يفهم قبل أن نصل إلى تحرير الفهم الذي نريده أو المقصد الذي نريده أو الخلاصة التي نريدها من هذا الدرس. وضرب الأمثال أيضا مفيد في التفهيم. فهذه جعلها بعض الناس معضلة، وهي الحقيقة معضلة لمن لم يجمع النصوص ويفهمها وفق فهم السلف الصالح، ويميز بين المقادير. ليست المقادير شيئا واحدا، وليست القضاء بمعنى واحد، وليس القدر بمعنى واحد. وأنا دائما أقول أن التفصيل يزيل الإشكال في كل المسائل. كل من وقع في إشكال في مسألة مسألة الإيمان أو الأسماء هو عدم التفصيل، لأن الشيء قد يكون له أكثر من معنى وكلاها حقيقة وكلاها وردت في النصوص، فيظن وذكرت لكم فيظن أن معناه واحدا في كل موارده. وذكرنا كلام شيخ الإسلام أذكر في الإيمان عندما تكلمنا عن الإيمان وقلنا أنه يأتي بأكثر من معنى، وأن من عرف هذه المعاني ونزل النصوص كل نص على المعنى المناسب له زال الإشكال. كذلك في القدر والقضاء هذا هو نفس الشيء. هناك معاني للقضاء وهناك معاني للقدر، إذا فهمها الإنسان فهمًا جيدًا استطاع أن ينزل بإذن الله تعالى كل نص على المعنى المناسب له، ويجد من كلام العلم ما يدل عليه، لكنه هذا الكلام يدل على هذا المعنى، هناك كلام يدل على معنى آخر، فتتمايز الأمور ويتضح الأمر بإذن الله تعالى. نبدأ أولا بتنبيه، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية ونفعنا بعلومه أجمعين في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: تنبيه، ورد عن السلف الصالح النهي عن الكلام في القدر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقصود هل معنى النهي عن الكلام في القدر أننا لا نعلم القدر، لا نتكلم، نسكت، لا نتعلم، لا أحد يعلم القدر، لأنه سيعلم القدر بكلام. هذا أنا بدأت به، لأنني الحمد لله من حين بدأت التدريس وأنا إذا تكلمت في القدر أجد أحيانا في المجالس غير طلاب العلم، طلاب العلم أجد منهم السؤال، لكن أحيانا أتكلم في مجلس يطلع شخص مدرس في مدرسة، مدرس دين في معهد علمي، يقول خلاص لا، النبي صلى الله عليه وسلم السلف نهوا عن الكلام في القدر، يعني لا تتكلم، فيأخذ هذا بإطلاقه وعمومه. ها، فهل هذا هو يعني خلاص ما ندرس القدر، نسكت؟ ها، شيء ما يمكن. بعضهم يقول سر الله المكتوب، ها، برد عن قال سر الله المكتوب، يعني معناه كان يقول هذا الشيء لا يفهم، هذا الشيء مستعصي، لأنه مستعصي على فهمه هو، فيريد المنع. إذن سأورد النصوص، النصوص فيها ما يبين المراد. نعم، تبارك الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة هم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال بهذا، فقال بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم؟ زاد أسد في حديثه: أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتنازع في القدر، هذا فهم آية وهذا فهم آية، وصار الفهم هذا يعارض هذا، وصار كلنا يرد فهم الثاني. هذا مسلك غير صحيح. ما هو المسلك الصحيح؟ أننا نرجع إلى فهم كل آية، ونرجع إلى من يزيل الإشكال، وهذا المسلك الذي سلكه بعد ذلك الصحابة والتابعين، يذهبون لابن عباس ويذكرون أنه أشكل عليه هذا الموضوع، بل أشكل عليه القدر، بين لي. ها، أنا ذكرت لكم هنا حديث ولكني ما جئت بأوله، وأنه بعض الصحابة قال أشكل عليه، قل لي كلاما يزيل هذا الإشكال. صار إذن يبحثون، الواجب أمره نبحث عن معنى ما أشكل علينا ونفهم، إذا كان يتبادر تعارض نسأل، لا أنا أتعصب لفهمي وأنت لفهمك، وكل لا قد يكون فهمي خطأ، إذا نسأل فسألوا هذا الذكر إن كنت متى. ثانيا أن نركز على الذي خلقنا من أجله، وهو إيش؟ لا إشكال فيه، أمرنا بالعبادات وترك المحرمات، لا إشكال في ذلك، هذا الذي نجعله الفقه والعقيدة نفهم ونعتقد خلاص. قد يكون هناك أشياء مشكلة علينا ما كلفنا بالتعمق في الاعتقاد، بمعنى أننا سيأتينا كيف ولماذا ولأن وكيف ولماذا لا، ما عندنا كيف ولماذا، خلاص هذا الذي أخبرنا به فهمناه، نعم نعتقد عندنا إشكالات كثيرة هي التي أوقعت المتكلم أوقعت المتكلمين وغير المتكلمين وبلبلة ذان لماذا وبأن وهذا ظلم وهذا ما هو ظلم وهذا كيف والحكمة من ذلك ما كلفنا هذا خلق الله هذا أمره هذا دينه نسلم ملكه يفعل فيه ما يشاء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الرحيم أمرنا أن نعبد الله بماذا نتعلم ونعبد ونعرف أن عقولنا قاصرة مع ذلك عندما نفهم إن شاء الله الفهم المحكم أن الآن يعني طريقتنا في دراسة القدر خاصة وفي كل مسائل الدين أننا أولا نحرر الفهم المحكم للقدر ثم نفهم كل النصوص وأقوالها العلم على ضوء الفهم المحكم يكون هو الميزان نرتاح وإن وجدنا قولا صريحا لا يمكن حمله على الفهم المحكم نقول أخطأ ولا يمكن نجد آية بهذا قد نجد فهم لبعض السلف قد أقول قد مع أن أغلب كلام السلف يعادل الفهم لكن لو وجدنا فهما مخالف قولا مخالف للفهم المحكم لأحد من أهل العلم أيا كان ولا يحمل على الفهم المحكم طب الفهم المحكم الذي استفدناه من النصوص القاطعة ها وقوال السلف خلاص نقول أخطأ لا ليس هناك إشكالية عائشة قالت أخطأ ظل ابن عباس أخطأ يعني أخطأ ابن عباس ما في شيء قد يخطئ وهو صحابة ما في شيء لكن العبرة بهذا الفهم المحكم الذي سيزيل علينا عندنا إشكال في فهم النصوص وفي فهم ما يجري في الواقع فهم ما يجري في الواقع إذن سيأتينا عندما ندرس الآن أهمية الإمام القدر أنه شيء عظيم جدا بل هو الأساس والمحور والمركز الذي يدور عليه جميع أمور الدين الإيمان التوحيد العبودية لا يمكن أن نفهمها فهما صحيحا ولا نؤديها أداء صحيحا اعتقادا وعملا إلا إذا فهمنا القدر فهم صحيح وإلا سيبقى في القلب مشاكل تؤدي إلى انحراف أو إلى ضعف التعبد أو إلى ضعف اليقين على أمر ما من أمور الله عز وجل القدر مهم جدا حفظكم الله قلتم حفظكم الله وقال الإمام أحمد رحمه الله وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار كلام الإمام أحمد الآن بيّن الموضوع وهو إيش الجدال المناظرة يعني ظهر في عهده منهج المتكلمين الفلاسفة القياس علم المنطق وصاروا يناظرون به ويتعلمونه وبعضهم يتفاخر به مجرد أن يقول لماذا وكذا وأنني وقلت بس لكي يلفت انظار الناس فيقع هو في إشكال ويحدث إشكال إذن هل المقصود الآن قول الكلام في القدر والرؤية والقرآن هل مقصود الكلام التعلم والتعليم لا قطع ليس المقصود إذن المقصود علم الكلام ما عرف بعد ذلك بعلم الكلام ما هو الفلسفة والجدال والمنطق يعني أن يدرس علوم الدين على منهج المتكلم المقصود بالكلام الآن علم الكلام وهو أن يحاول فهم الأمور الغيبية العقائد على منهج المتكلمين الكلام هنا ليس المقصود به التعليم إنما علم الكلام الجدال المراء ولذلك قال هل نحن منهيين عن الكلام في القرآن وتفسيره لا إنما قال وإن أصاب ولو أنه أراد أن يفهم الرؤية مثلا رؤية الله عز وجل هذا المقصود بالرؤية أو القدر عن طريق المتكلمين فلو أصاب فهو مخطئ مثل الذي يفتي بغير علم لو أصاب فهو مخطئ من جهة عند الله عز وجل هو مخطئ الخطأ لأنه سلك طريقا وتكلم بلا علم هذا يدل على أن علم المنطق والجدال والفلسفة صاحبها على غير علم في كتاب الله وسنة رسوله بالدين ولو أصاب، هو يتكلم بغير علم، هذا معنى أخطأ. أخطأ لأنه تكلم بغير علم، ها تكلم بغير علم. ويؤمن بالآثار، يفهم الأثر ويعتقده، خلاص انتهى. أنا ما أقول لك طلاشم، لا افهم، لكن لا تقول كيف ولماذا وكيف و و و و، لا لا تقول. آمنت بالله، هذا أمره، هذا خلقه، يفعل به ما يشاء سبحانه، وهو الحكيم العليم العزيز الحكيم العزيز الرحيم. هذا أمره وهو شرعه، أفعله ما هو القادر به، بس خلاص. أنا كلفت أن أفهم وأعتقد، أفهم وأعمل، بس ما لماذا ولماذا، ما في لماذا. نعم يا شيخ وإن مقصود أن في القرآن يقول فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من سنة مكروه، والمقصود بالقرآن هنا صفات الله. إيه نعم، محاولة فهم ما ورد في القرآن. طبعا ما ورد في القرآن أنواع، منه الأسماء والصفات والقدر، سيأتينا في يعني هذا الكلام سيأتي، لكن سيأتي بالآن. يعني يقول الرازي السبع، فخر الدين الرازي له كتاب اسمه إيش، تفسير كبير، ها، فتح القدير، وله كتاب عن القدر، ذكر الأسماء والصفات وذكر القدر. انتبه لهذا الكلام، قال فوجب، وجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من السمع، علم الكبير، وجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب يعني العلم بالقدر من السمع، علم الكتاب والسنة، لا يجوز. وجب إيش؟ منين أوجب؟ من الذي أوجبه؟ ها، وجب يعني قصده عقلا، وجب عقلا أنه لا يجوز شرعا، نعوذ بالله. شوف كيف، ما يجوز أن تأخذ علم القدر من الكتاب والسنة، ولا أن تأخذ علم الأسماء والصفات من الكتاب. هذا هو الآن. إذا جزء من القرآن تكلم عن الأسماء والصفات، تكلم عن الله، عن أفعاله، عن حكمته، تكلم عن القدر، عن الأمور الغيبية، يقول هذا الكلام فيها الآن لا يجوز. الإمام أحمد يقول لك لا يجوز أن تؤخذ عن طريق الجدل، يعني عن طريق علم الكلام. ومن أراد أن يعني يأخذ عقيدته بهذا الطريق لو أصاب فهو مخطئ. فعلى هذا لو فرضنا أن مذهب الأشاعرة في العقيدة أو الماتريدية في العقيدة صحيح، فهم مخطئون ضالون، لأنهم ما أخذوه من كتاب الله، ها، ما أخذوه من كتاب الله. كالذي يأتي في البرلمان ويقول يرى المشرعون النواب البرلمان أن نجعل قطع اليد على السارق، هل هم من حكموا بدين الله؟ لا، هم وافقوا شرع الله لكن ما حكموا بدين الله، ما قالوا لأن الله شرع قطع اليد فنقطع، لا، هم يريدون بأهوائهم قطع اليد، وافق مصالحهم، حكموا بأهوائهم. انتبه لهذا، ترى هذه يعني إشارات من أئمة كبار تدلنا على أن مع أن مذهب الأشاعرة والماتريدية خلها دائما عصبة في ذهنك، عندما في قلبك، عندما يأتيك زائغ من هؤلاء الزائغين يقول أن أهل السنة والجماعة هم الأثرية والأشاعرة والماتريدية، تجد من يقول هذا الآن، ولهم مكانة وعلماء وكبار. أنت عندك قاعدة، عندك يقين، عندك أصل مقطوع به، وهو أن مذهب عقيدة الأشاعرة والماتريدية عقيدة مبتدعة حادثة لا اتصال لها أبدا بالكتاب والسنة ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرون المفضلة، بمعنى لم يكن أحد يعتقدها ولا يعلمها في القرون المفضلة، عقيدة مبتدعة كيف تلقى الله بها؟ يكون هذه الأصل مركوز في ذهنك، وهكذا في كل شيء مبتدع، هذا مبتدع، لا يمكن. ولو جاءوني بألف دليل وألف عالم وما يمكن أبدا أن يصبح شرعيا، هذا شيء لا اتصال له، ليس من الدين، خلاص انتهى الأمر. بدعة المولد ليست من الدين، انتهى الأمر، مبتدعة غير معروفة في الدين الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، انتهى أمري. أنا على أصول، على يقين، ها، خلاص على يقين. أعرف ديني وأعرف ما هو منه وما ليس منه، ولا أستمع لكل من تكلم وأجادل، هذا غير الجدال. أنا الآن بالنسبة لي انتهى الأمر، الذي سيفهم هذا الفهم ويفهم إذا قلت هذا شيء مبتدع وأنه ليس من الدين سيفهم ويترك، الحمد لله نعمة خير كثير. ما فهم وأرى أن أبطل عقائده وفي فائدة ممكن أبطل عقائده بمحاورته، لكن ليس المحاورة بالنسبة لي أنا أبدا بشيء أبدا، ولا أدلته بشيء، ولا أرى أنه عنده أدلة أصلا، ها؟ لأنني عندي قاعدة ليس من الدين هذا خلاص، وما ليس من الدين. فإذا قالوا فوجب عند بعض العلماء الكبار كالنووي مثلا وبعض العلماء الكبار يقول لك أن هناك بدعة واجبة، يقصد بذلك بدعة الاعتقاد الأشاعرة والنظر. من الذي أوجبها؟ إمام له كلام، والشاطبي له كلام في نفس البدع، ويقول النووي أن كل البدع ليست بحسب، ومع ذلك نجد له كلام يقول أنها واجب. من الذي أوجب عقيدة لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب ولا سنة ولا شيء، واجبة صارت واجبة بعد 300 سنة أو 400 سنة صارت واجبة؟ من الذي أوجبها؟ هذه كبيرة. لا ولا ألتفت إلى هذا، فلو قالوا قال فلان وقال فلان، ابدأ خلك على أصول. نعم تفضل. صلى الله عليه. وقال ابن بطة رحمه الله: وقد كان سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم يكرهون الكلام في القدر وينهون عن خصومة أهله ومواضعتهم وينهون عن خصومة أهله ومواضعتهم القول أشد النهي، ويتبعون في ذلك السنة وآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن هذا الذي أقول أنا في جدال مرجع المتأخرين، في جدال هؤلاء نتركهم فقط خلاص، نحن نتعلم ديننا مع الأئمة ونترك جدال هؤلاء وخصوماتهم وشبهاتهم، لأنهم يشلبوا هذه العقائد. كل يوم جاينا بشبهة، كل يوم جاينا ببدعة، صعب أنك تضيع وقتك معها. أنت تعلم السنة والآثار واعتقد ما فيها واعتقد ما يعتقد الأئمة، وإن قالوا لك ما قالوا لك يعني عندك أصل ثاني. من قال عندي دليل وعندي دليل كذا، وصاحب الذي قالها يحرقوني وكذا، أول من قال بهذا القول من السلف؟ ارجع عن سلف، إيه هدي من روعك، هم عندهم عجلة وعندهم انفعال واندهاء وتتكلم عنه ولا يريدك أن تؤجل. أولا من قال بهذا القول من السلف الصالح؟ من حرر هذا القول؟ ما فيه، ما ليس من الدين خلاص، ما فيه ما فيه، لكن فيه علماء. ما عندي علماء خلاص، إذا سيقول لي صاحب المولد عندي علماء، سيقول لي صاحب ما تريدي عندي علماء، العلماء كثير. لا أولا حرر، رجع سلف، ارجع حرر مسألتك، ما هي ما موجودة عند السلف ليست من مسائل الإسلام خلاص، ابتدع وركز جهودك على السنة والآثار، تعلم اعتقد اعمل على نور. أنا على عقيدة أعرف أنه قال بها فلان وفلان وفلان، ها الحمد لله على نور من الله، دليل عندي، دليل واضح خلاص، ولا أعتقد شيء وأصير مرتاح. أنا لأن أنا أقول هذا لأنكم تتجدون من يجركم إلى واديه، من يجركم إلى ساحته، لا تنجر إلى ساحته، ابقى قل هات أول شيء، أول امسك الزمام، زمام نفسك وزمام الجدال وزمام المناظرة، قل تعال أولا يا أخي نبدأ من الأول، قل لي هذه المسألة مجمع عليها ولا مختلف؟ مجمع عليها انتهى خلاص. مختلف قل لي يا أخي القول الأول من قال به، القول الثاني من قال به، دليل القول الأول، دليل القول الثاني. أبدأ من هنا يا أخي، ما عندي ما عندك هذا خلاص اتركني. أنا بالنسبة لي سقطت المسألة، ليس في المسألة ما ينهون عن خصومة أهله ومواضعته القوم. الخصومة يعني أنت واضح لك الحق، هو يتكلم الآن على الإنسان السلفي السني، أنت تعرف الحق وهو متعصب للباطل، فإذا صار الجدل عن خصومة، هو يجادل عن نفسه عن باطله وأنت تدافع عن حقك، صارت خصومة. ولا يجوز حتى لو كنت محقا تجادل هؤلاء، وجادلهم بالتي هي أحسن من أركان الجدال بالتي هي أحسن. أمر مهم، أمران مهمة، أن يكون كل من المتخاصمين أو من المتجادلين يقدم دليلا صحيحا نقليا أو عقليا. موضع القول لا، دليل صحيحا من أو العقل، من النص ولا. أو والثاني أن أغلب على ظني أنه يريد الحق، يريد الحق. ما عرفت أن الرجل خلاص جادلته أول مرة، عرفت أن الرجل ما عنده استعداد أن يقبل منك، اتركه يا أخي خلاص اتركه. ها موضعة القول أنني أضع قول وأنت تضع قول وأنت أضع قول وتضع قول، ها موضعة القول، مبادلة القول، لا كلها خصام جدال، مواضعة القول كلها بمعنى واحد. ها إذا عرفت أن الرجل متعصب، أن الرجل خلاص اتركه يا أخي اتركه، أنا أقول لكم اتركوا هؤلاء لا تضيع وقتك. ثم هم أيضا يورثون عندك يعني أثر قد تقشر القلب عن طلب العلم ويميل بك عن هدفك. هدفك يا أخي واضح، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على طريقة رسول الله، قال نعم، يعني أنني أعلم وأدعو إلى شيء دعا إليه الرسول والصحابة، نعم. طيب هذه المسألة التي أنت تكلمني فيها أشغلتنا بها، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إليها؟ هل كان الصحابة يدعون إليها؟ لا. إذن خلاص إلى ما يدعو؟ أدعو إلى أركان الإسلام، أدعو إلى أركان الإيمان، أدعو إلى الوضوء، تعليم الناس الوضوء، تعليم الناس الفاتحة، تعليم الناس الصلاة، هذا الذي أدعو إليها. يشغلك عن هذا بأمور اصطنعوها واخترعوها، وهي كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله فتنة عن التوحيد، يفتنون بهذه الشبهات ها عن دعوة التوحيد، يريدون ترك دعوة التوحيد، إلى يجرون إلى هذه المشاكل والخصومات والجدال. نحن ما نسير معه، نحن نبغى في وظيفتي أفتح درس في مسجدي وأعلم العامة وأعلم البصيبيان أحسن لي من أدخل أجلس مع هؤلاء وألقي عليهم محاضرات أو أجادلهم. ترك خلك يا أخي لأن يهدي الله بك رجل واحد. وسمحكم الله، وليس مرادهم النهي عن تعلم القدر وتعليمه، بل إن تعلم ما ورد في الكتاب والسنة من البيان عن مسائل القدر أمر مطلوب شرعا، وما بين في الكتاب والسنة إلا ليتعلمه الناس ويعتقدوه وتحصل لهم منه الآثار المباركة في نفوسهم وسلوكهم. وإنما مرادهم بذلك أمران، إنما مرادهم بذلك أمران. طبعا احنا أدركنا الوقت الخميس أمس ما حررنا الأمرين، وسأذكرهما لكم الآن ونكتبه إن شاء الله، سيكون هذا الكتاب شامل. الأمر الأول، طبعا كل أمر الآن خالف الناس فيه الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الصحابة، كل أمر من هذين الأمرين خالف فيه، وكثير ممن ظلوا بهذين الأمرين. الأمر الأول هو منهج اليهود، مسلك اليهود، وهو محاولة معرفة المقدور، ماذا قدر الله، وهذا معنى قولهم ما ورد عن بعض السلف أن القدر سر الله المكتوب، سر الله المكتوب، يعني ماذا قدر الله، ما هو المقدور، ما هي المقادير. وأحدثوا لهذا فنونا من يعني الأساليب يزعمون بها أنهم يعلمون الغيب. من أول شيء اخترعوا علم أبا جاد. أبا جاد ما هو؟ قالوا علم أبا جاد، إذا ورد عن السلف أنها أن تعلم علم أبا جاد. أبا جاد يقصدون به يعني حروف الهجاء، أبجد هوز، أبجد هوز حطي كلم صعفص، يعني حروف الهجاء. لكن أبا جاد هو أنهم زعموا أن لكل حرف، جعلوا ما نقول جعلوا، اصطلحوا على أن لكل حرف رقم، يعني هذه الآن في لغتنا الآن صارت طريقة رقمية، ها العجيبة كيف أو من الأول كانوا يريدون حل المسائل بالأرقام بدل الحروف، جعل لكل قالوا ألف يساوي واحد وباء اثنين إلين يصلون إلى عشرة ثم ينتقلون إلى عشرة عشرين ثلاثين هكذا، ثم يزعمون أنهم بحساب هذه الجمل بحساب أرقام الجمل يعرفون مثلا يعرفون الغيب. فقالوا مثلا اليهود لما نزل ألف لام ميم ألف لام ميم قالوا هذه إشارة إلى بقاء الإسلام في الأرض، يعني كم سيبقى الإسلام في الأرض نحسب ألف واحد لام عشرين ميم كذا، قالوا إذن مئة سنة. فنزلت ألف لام راء والله زادت شوي كاف ها يا عين صاد طارت عليهم، لأن ينتقلون من عشرين إلى ثلاثين ثم يوصلوا مية صارت مئتين ثلاثمائة طارت عليهم. إذن هم ظنوا أنهم بحساب الجمل يعلمون الغيب، ها يعلمون الغيب. أنا أشوف هذه الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. حياك الله يا شيخ. أنا عبد العزيز كفاية. أنا عبد العزيز حياك الله. الله يحفظك حياك الله. ليش؟ أنا موسك الله بالبزوية. لا خلاص أنا في درس الآن اتصل بكرة إن شاء الله. ثم جاء اليهود واخترعوا أيضا ودخلت إلى الإسلام وتفننوا فيها، وظنوا أنهم إذا حسبوا جمل حساب الأم اسم الأم يحسبون كم حرف وكم رقمها وحساب أي متى ولد في أي برج وكذا ويقسمون على كذا ويطلع عندهم كذا، فظنوا أنهم يعرفون الغيب بحساب الجمل يسمونه أبا جات، وسمي هذا بالجفر أيضا وهو نوع. ثم يعني هؤلاء الذين يدعون علم الغيب اخترعوا أساليب، يجيك الكاهن أو العراف أو الدجال يقول أعطني كفك، يظن أنه يقرأ الخطوط يقول أنت سيصيب كذا أو سيأتي كذا أو تزوج كذا أو يأتيك ولد كذا، أو ينظر في الفنجان ها أو في القهوة ها أو في خطف الرمل. الآن وجد إيش كمبيوتر، تطور الكمبيوتر الآن صاروا يحسبون حساب الآيات أو أسماء الله الحسنى، يحسبون كم هي رقم 19 رقم كذا معجز كذا كذا، ويظنون الناس أن عندهم نظام بالكمبيوتر يعرفون به الغيب. هذا كله كذب وهذا كله منهي عنه، ومحاولة معرفة المغيبات من ادعاء علم الغيب ولا يمكن أن يعرف. أن تقدم معنا عندما تكلمنا عن عالم الغيب والشهادة أن علم الغيب المطلق هو ما لا يمكن معرفته أي أبدا، لا يمكن لأحد معرفته بأي سبب من الأسباب، ما يمكن، لا يعلمه إلا الله. وادعاء علم الغيب يكون كفر نعوذ بالله، ها؟ وهم يتجيرون عن الناس يريدون استفزاز أموالي، وتجدون الآن مونتو كارلو وبعض القنوات تروج لمثل هذا يعني الدجل لتشكيك الناس بالدين من جهة ولابتزاز أموالهم، يقول تصل على رقم كذا والدقيقة بسبع ريال ها أو بعشرة ريالات وكيف وقيش قلت وأخل أحسب انتظر لحظة ومشتي عليك سبع عشر دقائق سبعين ريال يأخذ مالك بالباطل كله كذب. لا ينبغي لأحد أن يظن أنه يمكن له أو لغيره أن يعلم شيئا من الغيب، ولم يبق إلا رؤية صالحة، وتفسير الرؤية قد يختلف الناس فيه. طيب الأمر الثاني ما هو؟ هو محاولة معرفة علم الغيب عن طريق المنطق، علم الكلام، علم الكلام المنطق. و يعني هذا الكلام الآن يعني خطير جدا، وجد الآن المتكلمون وهم الأشاعرة الماتريدية عن بكرة أبيهم علماؤهم ها المعتزلة الرافضة الزيدية كل هؤلاء الخوارج، الأزارقة الإباضية، كل هؤلاء على قول واحد أن هذه المطالب الغيبية يقصدون بها المطالب اليقينية، يعني علم معرفة الله عز وجل أسمائه وصفاته وما يجب له وما لا وما يجوز ولا يجوز عليه، وعلم القدر، هذه عندهم لا يجوز أخذها أبدا من الكتاب والسنة. ويقول الغزالي القول الذي تقدم أنه فوجب أن لا يجوز، الرازي يقول فوجب أن لا يجوز أخذها. ويقول الغزالي بعد أن ترك طريقة الفلسفة وألف كتاب تهافت الفلاسفة وانتقل إلى فلسفة أخرى تسمى الفلسفة الغنوصية الصوفية الكشفية الفيضية، الفلسفة الغنوصية، قال ولا طريق إلى معرفة الحقائق إلا بطريق العقل أو الكشف والفيض، وهو ما يفيض على القلوب من الحقائق. أما من أراد أن يعلم الحقائق على طريقة الحنابلة من السمع، يعني الكتاب والسنة، فإنه لن يصل إلى يقين. هذا كلام من؟ الغزالي. فإنه لن يصل إلى يقين. قال وهذا يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر طريقة الرازي وطريقة الغزالي، طريقة المتكلمين، طريقة المتصوفة والكشف، قال وهذان أصلان للضلال، يعني أن كل من ضل من ينتسب الإسلام إما ضل بعلم الكلام كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، وإما ضل بالتصوف والكشف والفيض أو بهما جميعا كما فعلت الرافضة وكثير من الطرق، جمعوا بين هذا وهذا ووصلوا إلى ضلال عميق جدا، بل وصلوا إلى قول نعوذ بالله لا يقول به الشيطان يتبرأ منه الشيطان، وإن كان يزينه له لكن هو لا يمكن أن يعتقده أبدا، وهو أنه أن الله هو كل شيء، وأن نعوذ بالله النجاسات والكلب والخنزير وكل شيء هو الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي أوصلهم هذا. إذن الطريق الثاني هو محاولة معرفة القدر وما يسمون المطالب اليقينية والصفات عن طريق الجدال وعن طريق علم الكلام وعلم المنطق. إذن هذان الطريقان هم الذي نهى عنهم السلف، ونهي عن يعني وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا. أنا ما بعد خرجت الحديث، ما أدري يعني هو موجود في كتاب اللكاي بس ما بعد نظرت في درجة الحديث. الذي يعتني بعلم الحديث يساعدنا في تخريجه. الحديث نفسه دل على هذا، لأنه قال لا تفهم الكتاب والسنة القرآن بفهمك وتجعل فهمك هو الدليل وتناظر على فهمك، لا، ارجع واسأل. ومحاولة فهم النصوص بالعقل، سواء المنهج البسيط أن الواحد يريد أن يفهم يجيك، وهذا موجود عند العامة مثلا، حتى عند بعض المدرسين مثلا، كان يدرسنا شيخ مصري والسيرة، وجاء إلى سد مأرب وجاء إلى قول الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب، قال أعرضوا عن صيانة السد، معناها أعرضوا عن إيش؟ عن صيانة السد. وأنا كنت طالب، قلت يا شيخ هذا التفسير غير صحيح ولا يجوز. قال لماذا؟ قلت هل رجعت في التفسير إلى في هذا فهمك هذا إلى التفسير؟ قال لا ما رجعت، هذا شيء واضح. قلت نعم واضح عندك أنت الآن في هذه القصص التي ترويها علينا بعضها صحيح وبعضها باطل، ترجع إلى أكثر من كتاب في السيرة في هذه الروايات، أما في كتاب الله ما ترجع للتفسير. والحقيقة يعني أنني كنت طالب صحيح لكنني كنت مهاب وكنت أنفعل، فقلت هذا ما يجوز لك تتكلم في القرآن برأيك. فصار يتصبب وجهه عرق في الشتاء، وخشي أنني يعني أنه عرف أنه وقع في أمر مخطئ وأنني سأنقل أمره إلى عمالة الكلية، هم يخافون المصريين. فقلت يا أخي لا يجوز هذا، يا شيخ ما يجوز هذا، أعرضوا عن كتاب الله، أعرضوا عن الوحي، أعرضوا عن عبادة الله، أعرضوا عما جاء به المرسلون، ارجع للتفاشي. الحاصل قد يوجد من يفهم، وإذا قلت له قال واضح واضح غرام واضح، أنا عربي أنا أفهم. ها إذن هذا هو نفس المأخذ، هذا فهم برأيه على طريقة منهجية، وهذا فهم برأيه على طريقة بسيطة، وجعل فهمه هو الحجة. لا لا لا، ارجع. نحن قلنا أن منهجنا ما هو؟ أن نأخذ العلم من كتاب والسنة على منهج وفهم السلف الصالح، لا يقفي منهج. الآن عندنا من يدعي أنه سلفي يقول على منهج ولا يقبل على فهم، يقول على منهج يأخذ كتاب السنة وما نأخذ كتاب السنة، لكن على فهم. ما في أحد أحسن من أحد، هم رجال ونحن رجال، ها كل يفهم والحمد لله، أعطانا الله فهم، نفهم العربية. ها يتركون فهم السلف الصالح؟ لا، نحن ما نترك فهم السلف الصالح، نحن على فهم ونهج السلف الصالح. الله وانتم حفظكم الله. حديث قريب من لفظه رواه البخاري وصححه البخاري. ايوه، عطنا الحديث نفسه. اذا رواه البخاري متصلا لا نحتاج الى البخاري، لكن قد يكون رواه البخاري منقطعا وموقوفا، او رواه البخاري في الادب المفرد او في التاريخ. نعم صحيح، نحتاج الى تحقيق الالباني. اما اذا كان رواه البخاري متصلا مسندا مسندا ما نحتاج الى قول الالباني ولا الى غيره. نعم، رواه ابن ماجه وصححه الالباني في صحيح الالباني. ايوه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يقفل في وجهه حب الرومان من الغضب، فقال بهذا امرتهم لهذا خلقتكم القدر. لا، نحن نريد يا شيخ، هذا مهم جدا، عطني. وهو برقم 85، رواه ابن ماجه رقم 85، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. تحت نفس الرقم، ها؟ رقم 85. جيد، خلاص ممتاز جدا. هذا يعتبر أساس الآن في أننا ما نأخذ علم الكتاب والسنة، سواء لا في القدر ولا في الأسماء والصفات ولا في أي شيء، ها، بأفهامنا. ومما يعني طرفة لكن فيها فائدة، مما يرويه الشيخ عبد الله المطلق وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء الآن، تعرفونه الشيخ عبد الله المطلق، هو أحيانا يحب النوادر. يقول اتصلت علي امرأة وقالت: يا شيخ، أنتم تلزمون النساء بالحج وليس عليهن حج، أنتم تلزمون النساء بالحج يعني وليس عليهن حج. قلت: كيف يا أختي كيف؟ قالت: الله عز وجل يقول يأتوك رجالا، ولم يقل يأتوك نساء أو رجالا ونساء. هي الآن فهمت على ما على يعني فهمها. إذن يعني لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أننا يعني نفهم فهم. وكثير من الناس أخذ يعني تبرك، يقول أن يعقوب تبرك بقميص يوسف فرد الله عليه بصر، يفهم هذا يعني. ولو رجعوا إلى التفاسير لوجدوا أن هذا معروف، يعني أنه قد يصاب الإنسان من شدة الحزن بعمل عين، وقد يزيله شدة الفرح، فعلى كل حال لا بد من الرجوع إلى كتب السلف، لا بد يكون عندنا منهج واضح، وإلا سنتخبط كما تخبط كثير ممن يعني يوصف الآن بالعلم والفهم، ومع ذلك تجده يقش مثل يقش. مثلا أنا في سفرتي إلى الرياض، أنا أريد بعد تبحثوا لي عن هذا الحديث، كنت في مجلس والوالد في العزاء، وكان عندنا أخي رجل طيب وحبيب لكنه ما تعلم، فأخذ يقص علينا قصة خلق آدم، وقال أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا إلى الأرض يأتيه بقبضة من الأرض، فذهب الملك فاستعاذت الأرض منه بوجه الله أو تعوذ بوجه الله منه، فرجع ولم يأتي، ثم أرسل ملكا ثانيا ثم نفس الشيء، ثم أرسل ملكا ثالثا فاستعاذت بالله منه بوجه الله منه، فقال الملك أعوذ بوجه الله أن أعصيه، ثم أخذ قبضة وجاء وكمل الحديث. فلما قلت من أين لك هذا، أنا أول مرة أسمع هذا، من أين يعني، أريد الفائدة، قال هذا في محاضرة أو خطبة لهذا خطيب قبة المغامش، وفتحت على النت وجدت كتبت خلق آدم، فطلع لي على طول محاضرة المغامشي، ما سمعته لكن هو سمعها. قلت له الأغامشي على كل حال هو رجل، يعني ما حبيت أني أبين كل ما أعرفه عنه، قلت هذا الرجل يعني هو ليس تخصصه علمي، هو تخصصه لغة عربية، وهو يعني ما يحقق، كل ما وجد فيها الكتب يأخذ منها الكتب بدون أن يعني يتأكد، فيجب أننا نتأكد منه، والظرف ما سمح أننا. قال هو أنا عندي برنامج ما أدري، قلت خذ جزء من الحديث وأدخله ويأتيك، ما وصلنا إلى، أنا ما وصلت النتيجة، قد يكون هو وصل النتيجة أنا ما وصلت، ما قال شيء. فإذا مثل هذا يجب أن يكون عندنا مبدأ وطريقة، الآن الحمد لله كل شيء واضح، ما أتكلم بشيء إلا يعني عندي بينه أنه صحيح وأفهمه على فهم السلف. ما الفرق بين علم الكلام والفلسفة؟ هو علم الكلام مأخوذ من الفلسفة، يعني انتبهوا، كان الفلاسفة يعني ينظرون بآرائهم كل حسب رأيه وحسب يعني ما يتسنى له، ومسألة مسألة هناك مقدمة ونتيجة موجودة هذه عند كل إنسان، القياس والاستنتاج عند كل إنسان. يعني مثلا لو أن الجامعة أعطت كل طالب 1000 ريال وأنت طالب ما أعطتك شيء، أنت تذهب الآن تقول لماذا ما أعطتني، ولا لا، ما الذي يجعلك تقول للجامعة أنتم ما أعطيتوني 1000؟ ها؟ روح؟ طيب تعال يا أعطني فنجان، أنا ما أريد أن يضع فنجان على الأرض. فأنت لماذا تقول أنا طالب ما أعطيتموني، ما الذي جعلك، ما هو دليلك أنني طالب، وأن أساس الإعطاء هو كونه طالب وأنا طالب، قياس ولا لا؟ هذا عند كل إنسان حتى لو كان عامي. لكن كان أفلاطون فيلسوف، وقبله أرثوغس وناس كثيرون، بطليموس قبله، كلهم فلاسفة يرون أننا نحتاج، الله أعطانا العقول نعرف بها الأشياء، فيقول لا بد من التفكر والتعقل، ها، ولا نتبع كل من قالوا، يعني هم يريدون الرد على الدجالين، يعني هؤلاء رؤساء القبائل كانوا يضحكون على الناس مثل فرعون، يأتون بأشياء وتقبل، أقول لا ما أقبل، أنا أقيس، ليش بس كل من قال لي أمشي عليه وأمشي على قبيلتي، يعني في الأساس جيد، ها، وصاروا يعني يفكرون وصاروا يستنتجون، واستنتجوا أدوية واستنتجوا أشياء، ها، ومنهم من حاول أن يعرف ما وراء الطبيعة ظل. طيب جاء أرسطو وفيلسوف تلميذ لأفلاطون، أرسطو تلميذ لمن؟ أفلاطون، فأراد أن يضع منهج للنظر، يعني يجعل هذا الشيء البسيط اللي كان موجود عند الفلاسفة، ها، وعند الناس جميعا، وعند صار أراد أن يجعله مرتبا منهج ترتيب، كما جاء الذين وضعوا مثلا علم القواعد بالنحو، كانت العرب تتكلم بالنحو قبل علم النحو ولا لا، فجاء ووضع هذه من لغتهم، فهو جعل منهج، فنضع مقدمة ومقدمة ومقدمة ثم نخرج بنتيجة. وصار من بعده يستخدمون هذا. الغريب أن أرسطو لما وضع علم المنطق، المنطق المنطق من وضعه؟ أرسطو، وهو طريقة للنظر العقلي. يقولون أن طريقة تحكم النظر العقلي وتجعل نظره صحيحا، لأنه يمكن التحقق من النتيجة. يقولون يعني مكتوب في سيرة أنه بعدما وضع علم المنطق خرج من التوحيد إلى الشرك، صار مشركا. فعلم المنطق هذا أخرج صاحبه الذي أسسه من توحيد أفلاطون، وقول أفلاطون أن العالم له خالق صانع، يعني صانع. أما أرسطو بعد المنطق صار لا يقر بالصانع، يقول الطبيعة هذه لا صانع لها، ها؟ بل هي تخلق نفسها بنفسها. فهمتوا؟ لا، يقول خرج من التوحيد إلى الشرك، ويسمون أفلاطون الموحد. حتى بعض العلماء المسلمين يسمون أفلاطون الموحد، لأنه عندهم التوحيد إثبات الصانع الواحد. فإذا المنطق طريقة للفلسفة، للنظر الفلسفي، سموه بعد ذلك المنطق، فهي مأخوذة من الفلاسفة، وهم يقولون. لذلك الآن مثلا تروح جامعة الأزهر مثلا، تقول تروح القسم العقيدة، تروح وين قسم العقيدة؟ رحت حصلت على الباب مكتوب قسم العقيدة لا، والفلسفة. إذن عنده، لأن عنده في العقيدة ما تؤخذ إلا من الفلسفة، وطريق علم العقيدة الفلسفة. إذن لو رحت البلد فارس قسم اللغة العربية، أنت غير فارسي تعلم العربية، يقول لك ما تستطيع تعلم العربية مباشرة، لازم تعلم الفارسية وبعدين تتعلم إيش؟ العربية. حيلة جعلوها لتعليم لغته، وقرنوها باللغة العربية لتنتشر. فإذا هي فلسفة، فلسفة. وهم ماذا زاد يا شيخ أرسطو يعني في علم المنطق؟ إذا كان أساسية علم المنطق متفق عليها بين العقلاء، لما قلت لك النحو كان موجود، والقرآن جاء بلغة عربية فصيحة، جاء على أصول علم النحو على كلام العرب، فجاء من وضع النحو وجعله منهج مرتب، ما جاء بجديد، إنما عبر عن التعابير التي عنده والتسميات جاءت مني، قال هذه مقدمة كذا وهذه مقدمة كذا وهذا عقيم وهذا ناتج وهذا كذا، يعني صار هذا عكسي وهذا طردي، سموه الأشياء. ورس كيف أصبح يعني صار من أجل سبل الضلال أدخلوا فيه قاعد؟ نعم نعم، صار من سبل الضلال، ذكره ولد يورانت وذكره الغزالي. قال أما علم المنطق فإنه يستخدم في أمور الدنيا، وهذا الآن يستخدم في المعامل كثير، الكيمياء والفيزياء والرياضيات، يتوسع شديد جدا. مثلا على شكل بسيط، عندي مقدمة ألف يساوي 100 وجيم وباء تساوي 100، إذا النتيجة ألف تساوي باء، صحيح؟ هذا هو المنطق، هذا هو المنطق، مقدمة مقدمتين ونتيجة، قد تكون مقدمات أكثر، ها؟ والنتيجة كذلك صحيح. فهو الآن يعني استخدامه في علم، يقول الغزالي: والدليل على فساد علم الكلام والنظر في الأمور الغيبية أو في المطالب الغيبية، ما هو الدليل على فساده؟ عند الغزالي وألف كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، قال أننا لو استعملناه في الأمور الدنيوية لا يكاد يختلف اثنان. علم المنطق أبدا أي ما جئت ستجد النتيجة صحيحة، لكن إذا استخدم في الأمور الغيبية لا يكاد يتفق اثنان. حتى علماء الأشاعرة مختلفون، علماء الماتريدية مختلفون، الفلاسفة الإغريقيين مختلفون، المعتزلة مختلفون، ليش أبدا ما في اتفاق. ولا يجوز لي أنا أبدا أن أتبع أشعري، أنا أتبع الجويني، أو أن أتبع الغزالي، أنا ما يجوز. أو يجب أنني أنا أنظر، وهذا ينظر وهذا ينظر وهذا ينظر، كل واحد ينظر. فإن تبعت فيلسوفا في نظره صرت مقلدا، خالفت المنهج. فإذا هو يقول ولديورانت: ومن أسباب عدم ظهور حضارة للإغريق، حضارة مادية، أنهم أقحموا علم المنطق في الأمور الغيبية وما وراء الطبيعة، ولو أنهم استخدموه في الأمور المادية لا تطورت، يعني في الطب، في الهندسة كما فعل العرب بعد ذلك، لا صار لهم حضارة عظيمة. الغزالي لما قال فلن يصل إلى يقين، ما يعارض كلامه هذا؟ إلا يعارض كلامه، هو ترك العلم الفلسفة، لكن هو يقول كما يقول كلهم، يقولون كلهم يقولون ليس هناك إلا طريقة، يعني ما يعترفون بالطريق السلفي أبدا، ما في أصلا. لكن ما هو الطريق الحق؟ يختلفون في هذا. هذا صحيح طريق، لكنه طريق ضعيف، طريق العقل. ويقول غزالي أيضا لو كلام، يقول أنه يثير الشكوك، أنا علم الكلام يثير الشكوك، ثم في رجوع اليقين بعد الشك مظنون، رجوع اليقين بعد الشك مظنون، فهو يقلل من شأن الطريق العقلي ويعترف به. وأولئك يقولون نعم هؤلاء عندهم طريق، بعض المتكلمين الفلاسفة، ولكنه طريق ضعيف أو تخيلي، لكن لا يقرون بوجود، لا يقرون بوجود طريق سلفي في هذا المطال. يقول ليس بصحيح، يقول ليس بصحيح. ثم الغزالي متناقض في كل كلامه مضطرب، والتناقض والاضطراب عليه ليس بغني. الطريق الثاني شيخ مصرحهم السمع والعقل، يعني الطريقين هي الطرق كما قرأنا أول، قلنا ما هي؟ ضربنا مثل الجمل، تذكرونه؟ مثل الجمل، حتى تذكر الجمل، الشيخ المريض الذي مر أمام بيته جمل، تذكرونه؟ ها؟ ما كنتم معنا؟ الأثار؟ ها هي الأثار، نعم. تكلمنا عن هذا الموضوع وهي طرق المعرفة الصحيحة، وضربنا مثال مهم، وقلنا أنها أولا طريق الحواس، وثانيا طريق الخبر، وثالثا طريق النظر العقلي. هذه طرق صحيحة للمعرفة. ثم قلنا هنا طريق الكشف والفيض، وهو طريق باطل ليس بصحيح، ولا يقر به العقلاء من بني آدم، وإنما هو من اختراع المتصوفة التي اتصلت عليه بالشياطين. فطريق العقل معروف صحيح، لكنه حدود في، وقلنا طريق العقل يشترط له شرطة، ما الفرق بين الطريق العقلي والطريق الحواس؟ ما الفرق بين طريق الحواس وطريق النظر العقلي؟ هذا المدرس سنعيده إن شاء الله، مهم جدا. الفرق من الطريق والعقلي أن الحواس تقع الحواس على الشيء نفسه، العين ترى البعير أو تسمع صوته أو تلمسه، تقع حواسك على الشيء نفسه. أما طريق النظر العقلي فإن الحواس تقع على أي شيء؟ على أثر من أثاره. لا بد إذا طريق العقل لا يستخدم إلا فيما يكون له أثر في أثر موجود للشيء. لذلك قال الله عز وجل انظر إلى آثاري. وعلى هذا فوليورنت والغزالي وابن تيمية نقدوا المنطق نقدا علميا وقالوا أنه لا يوجد لنا يعني كون نقيس المغيب على الموجود وهو الإنسان هذا خطأ. لو أننا عرفناه بآثاره صح. ما سلكوا هذا المسلك مسلك الشرعي. عندما نقول طريق شرعي لمعرفة الله النظر العقلي طريق شرعي لمعرفة الله بمعنى ننظر إلى الأثر أثار صنع الله الدل على وجوده وحياته وقدرته وخلقه. لكنهم لا ما قاسوا هذا القياس. هم قالوا قاسوه بالإنسان قاسوه بالإنسان فقال لهم والديورنت من شروط القياس أن يكون كلا الأصل والفرع معلوم الحقيقة. انظر هذه يعني من كافر جاءت يقول يشترط في الفرع والأصل أن يكون معلوم الحقيقة وفي الأمور الغيبية الفرع غير معلوم الحقيقة. لا لا الفرع جعل الإنسان هو الأصل. إذن عندنا الفرع غير معلوم الحقيقة كيف نقيسه على أصل المعلومة؟ بطل القياس من هذا الباب. بقيل شوية كان يسير. لا غير هذا غير هذا يعني هو الآن عندما هذا في انتبه وجورنت هذا في كتاب اسمه الفلسفة الإغريقية ولا يدري عن أن الإسلام وعلم المسيح ينتقد ما يدري. كل كتاب اسمه حضارة الحضارة قصة الحضارة لما جاء إلى الإسلام ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الإسلام تكلم بكلام ومدح عجيب جدا جدا حتى أنه اعتذر قال وسوف يعني ينتقدني القارئ الأمريكي غير المسلم ولكن أنا أقول شيء يعني بهر الناظر وغير الحياة وحرر الإنسان أشرقت نور الإنسانية على العالم. والآن هو في الممنوعات وضعه مع أن كلامه هذا قوي جدا جدا جدا وما بلغني أنه أسير. طبعا هو قديم في القرن 18 في القرن 19 يعني 1800 وكذا. شيخ هل يمكن إبطال الأفهام الباطلة للنصوص يعني لو أنها مثلا جمعت بعضها خاصة من السورة وابطلت بنفس النص مثل هذا لما يقول أعرض عن صيانة الصيد هل يمكن أن تبطل من نفس النص؟ نعم نقول لكم مر معنا مثال على هذا هو مثال عجيب جدا هو يعتبر أصل في هذا يعني المنهج الذي ذكره الشيخ صالح يقول نبطل الفهم الخاطئ من النص أو من سياقه من النص أو من سياقه. وأنا مر معنا شيء واضح جدا وأنا كنت أول بنفسي يعني شيء أقول ما فائدة هذه الجملة في الآية ما فائدته ثم تبين لي أنها دليل قوي قاطع لقول فاسد سيأتي. هذه الجملة التي أنا أقول يعني ما الحكمة من هذا؟ طيب وإذا ما أنزلت سورة الثاني قال أيكم زادتها هذه إيمانا من السورة سأل بعضهم بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ لا اللي قال أيكم زادتها هذه إيمانا وإذا أنزل السورة فمنكم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا. طيب قلنا أن المرجئة قالوا أن الزيادة في السورة هذه المقصود زيادة التشريع لأن السورة تنزل في أحكام تشريعات تكاليف وليس المقصود زيادة الإيمان الذي في القلوب تذكرون هذا؟ وبالإجماع الذي ذكره ابن كثير عن الأئمة أحمد وابن القاسم الشافعي أن الإيمان التفاضل في القلوب هو مثار النزاع، أن الإيمان يزيد وينقص في القلوب. خلوكم معه، هذا مهم جدا. هذه الآية ردت عليهم. كيف ردت عليهم؟ لأن المسؤول عنه الآية الآن هل هو زيادة الإيمان التكاليف أو زيادة الإيمان الذي في القلوب؟ أيكم زادته هذه إيمان؟ أيكم؟ إذن المسؤول عنه هو الإيمان الذي في قلوب كل واحد منه. من الذي زاد منكم إيمانه والذي ما زاد إيمانه؟ فهمتم؟ إذن هذا الجزء، مع أنك في أول وهلة تقول يعني سألوا ولا ما سألوا، تجي النتيجة بس، لكن فيها الآية نفسها تبطل هذا الفهم، لأن المسؤول عنه هو الإيمان الذي في القلوب، والإيمان الذين آمنوا زادتهم إيمان أي في قلوبهم، بدلالة هذا السؤال المهم. هذا منهج لذيذ جدا لو يعني إنسان وفق جمع بعض الأفهام الخاطئة، يعني يأخذ مثلا في الإيمان أو في القدر أو في الأسماء والصفات، مثلا مثل إيش؟ طيب، سلام قولا من رب الرحيم الذي عليه السلف، نتابع الذي عليه السلف الصالح أن الحق أن الله يسلم عليه سلاما، السلام عليكم أهل الجنة، يسلم الله عليه بسلام يسمعونه منه. المخالفون المتكلمون قالوا لا، المقصود السلام من رب الرحيم، يعني حصول الأمن والطمأنينة في قلوبهم. هذا المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح. أهل الجنة يعطيهم الله أمنا وطمأنينة في قلوبهم، وخاصة إذا علموا أنهم لن يموتوا ولن يزولوا عن هذا النعيم. لكن الآية تبطل هذا، ليس هو المقصود بالآية. الآية تقول هذا ليس هو المقصود. من أين؟ قولا. تبكي سلام يكون قولا من رب الرحيم، قولا، هذه حال تبين المراد بالسلام. إذن هذا موضوع جدا شيق وقاطع أيضا، وقاطع خاصة الشيخ مع فرقة القرآن الذين يزعمون الإيمان بالقرآن، نعم، تسدل القرآن يريحك. هذه كلمة يعني ومنهج ركز عليه الشيخ محمد الوهاب وركز عليه كل المصلحون. يقول أنت القرآن يريحك، أنت بس تتأمل في القرآن وانظر وابحث فيه، هو يريحك، يعطيك الدليل، يعطيك الحجة. وأعظم حجة الآن وجدناها على القبوريين، وجدناها سليم التفرد، راحتنا خلاص. تأتي إيش هذا عنده إشكال في الأمر الله، كما يقول الغزالي يزعم أن الإنسان إذا ترقى وصلح وزهد وراض نفسه وتجرد من الدنيا صار الخلق على أمره وإن كان على قوله. فإذا إيش اعتقد أو إذا المطر أو بات الكلى كان على قوله، إذا قال يا سماء أنبتي أمطرت، يا سماء أنبتي أمطرت، يا أرض أنبتي أمطرت، يعني يعتقد أنه يكون له الأمر، والله له الخلق، الله يخلق، وإذن عنده إيش خلل في إيش؟ في الأمر، والخلق من الله. حنأتي بأدلة تفرد الله بالأمر ونشرح. القرآن يريح، أي خلل عنده في التوحيد الآن وجدنا أدلة التفرد. ويضاف إليه المنهج الثاني هذا، أن القرآن يرد، وهذا معنى قول الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز. هذا ليس معناه الحفظ، هذا الحفظ من جهة المعاني. لا يأتيه الباطل، هو يرد الباطل عن نفسه، هو يرد الباطل عن نفسه، القرآن يرد الباطل، تكفل برد الباطل. تجد فيه مثلا الذي قال وأراد من بعض القراء أن يقرأ وكلم الله موسى، يعني بالفتح يقرأها بالفتح وهي بالضمة، كلم الله المتكلم والله عز وجل، فقال هبني فعلت ذلك. ماذا تقول بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ربه كلمه، والثانية وكلم الله موسى، هذه الآية ليش هو لتحريفها؟ الكلام، صفة الكلام، لأنها أقطع آية وأجمع آية في رد المجاز. هذا عجيب الآية هذه. قال النحاس، انتبه، قال ابن حجر رحمه الله، قال النحاس رحمه الله، أجمع النحويون عند هذا على أن الفعل إذا أكد بالمفعول المطلق بالمصدر فإنه لا يجوز حمله على المجاز ولا يراد به إلى الحقيقة المعلومة، فوجب أن يكون الله متكلم حقيقة. هذا كلام ابن حجر، هذه آية قاصمة. لذا لماذا يريد تحريفها؟ قاصمة، لا يجوز أن يقال أن الكلام هنا مجاز أبدا. تأمل في الأساليب وفي المعاني، يعني يعطيك لذة وبهجة ويريحك الحقيقة. القرآن يريح، القرآن تكفل، ولكن كثير من يريد نصر الإسلام ويعرف الحق ما يعتني بأدلة القرآن، فيعني يصبح عنده شيء من الضعف. صلى الله عليه وسلم.